انهي حاجات الاسسمنت والاسايل بتاعها اصعب المنتجات اللي فوق عنها. عشان كده بتبتدي منين؟ بسيستم من تحت لفوق. بس الاول قبل ما تبتدي عندي من تحت لفوق لايك ذات اشتغل الاول بالشهرة. الشهرة ايه؟ ان انت عارف اشهر سبب عندي حضرتك للامريكان هو مين؟ الحمل. طب هل تبسك له الحمل؟ عينة دم بيت السجي وقام تبقى سمعت تليفون بسرعة معاه قولها قولت يا حبيبتي عينة دم بعينة دم بقى وبالمرة اسحبيلي حاجتين نسبة البرولاكتين عندي ونسبة التي 3 تي 4 تي اس اتش. فهي تستغرب تقول لك واي برولاكتين؟ لان يمثل كان هنا 20% من حالات الامنوريا والانوفيليشن ناتج عن الهايبر بلاكتينيميا. تمام؟ يبقى دي شهرة بقى، يبقى دي حاجة تانية مشهورة. يبقى الحمل مشهور والهايبر بلاكتينيميا مشهور. شرمن اسمن. طب وليه نسحب تي 3 وتي 4 وتي اس اتش؟ عشان الهايبوثايرويديزم. طب يا دكتور ما الهايبوثايرويديزم ده بيتشخص دكتور ماكر امبارح قعد يقول اعراض وامراض واعراض. السب كلينيكال منتشر يا دكتور للدرجة. بص انصحك بحاجة بس يا رب بعون الله ما تكونيش انت هذه المريضة. لو لا قدر الله ما خلفتيش، لو لا قدر الله حملتي وسقطتي كذا مرة، ارجوكي دور على تي 3 تي 4 تي اس اتش. يا دكتور انا زي الفل. لا سب كلينيكال هايبوثايرويديزم يا بنات منتشر اكتر مما تتخيلوا بكتير جدا، وبيأثر على السيستم ده. بيأثر وبيعمل انفيرتيليتي وبيعمل انوريا وبيعمل لخبطه في الدوره وبيعمل هابيتي والاباء بيدمر السيستم. ايه تحت منطلق ايه؟ تحت منطلق جاينيكولوجيكال اندوكرين. لا تحت عنوان جنرال اندوكرينولوجي. تمام؟ يبقى من اهم الغدد اللي بتاثر تخلص منها. تمام. يبقى بالشهره سحبنا عين الدم جيت اس جي برولاكتين تي 3 تي 4 تي اس اتش. طيب اتصلت بيك بالتليفون وقالت لك دكتور عملت كل حاجه وطلعت نيجاتيف. نبتدي بقى نشتغل الشغل بتاعنا. الشغل بتاعنا ده يا دكتور عملته مع مين بالتليفون؟ مع عبير. دين عبير؟ لا مش عارف دي. اتصلت بيا وقالت لي ان واحده قريبتها بعد ما حضرتك ولدت كان عندها مشكله في الدوره، فالدكتور اخذ منها عمل لها كحكايه كحك عمليه كحك وتنظيف، وبعدين ايه؟ ما جالهاش الدوره خالص. وطبعا بالحدائق كده بشغل الفهلاوي المصري اشترمان سندروم. لعلمك عشان كده احنا ناجحين جدا بره في امريكا وانجلترا وبيعجبوا هنا جدا. هم بره يمشوا سيستماتيك، انما احنا هنا تبقى كذا. اقول لك واد كان بياخد معاه درس، اخوه كان في امريكا عنده 32 سنه وبيقول لي فجاه الواد ده معرفش ياخد نفسه وجاله بالمونري امبوليزم واتحجز في المستشفى وكان رايح بعثه على حاجه عسكريه. بيقول لي فضل محجوز في المستشفى انفستيجيشن اتكلفت والله العظيم الكلام ده بجد حوالي 20,000 دولار قعد محجوز شهر على باله وصلوا التشخيص. فهو لسه بيتكلم قلت له فاكتور 5 ليدنج ديفيشنسي. قال لي نعم. قلت له انا مصري يعني فهلاوي واحد في السن ده وجاله بالمونري امبوليزم هيكون ايه؟ هيكون عنده ثرومبوفيليا. ودكتور اسامه السنه اللي فاتت فكركم بالفاكتور 5 ليت. قال لي وحياه ربنا قعدوا شهر وعملوا 20,000 دولار عشان. قلت له هم مش احنا، احنا بنينا كم هرم. انا عارف طبعا من الحاله اللي الكحت دي ما جالهاش دوره اشر مان، بس انا قلت لها في التليفون ومشينا مع بعض سيستماتيكلي. قلت لها ايه؟ قلت لها ده احسن تكون حامل تاني. قالت لي لا عملت بيتا سب يونت طلعت نيجاتيف. قلت لها البرولاكتين تي 3 4 انا دكتور كله زي الفل. رحت قال لها ايه؟ طب اقول لك على حاجه خبيثه جدا، اديها حقنه ليوتيوفيلون ومكلميني في التليفون بعد شهر. قالت لي ايه حقنه ليوتيوفيلون؟ قلت لها يا خايبه من اسمها ليوتيو. لا بس ده خلاص بقى يا خلاص بقى يا حبيبي. قلت لها دي ليوتيو يا خايبه من اسمها ليوتيو جايه منين؟ من الكورتس ليوتيو بحقنه بروجسترون. بالحقنة يا بنات اللي ايام ما بيبقى فيه لخبطة في المنشز او تأخير وقت الامتحانات او يروح حد صاحبتك يقول لك ايه روح الصيدلية وخد حقنة الزيت اللي بتنزل المنشز. هي دي حقنة الزيت، هي دي حقنة بروجسترون مشهورة قوي. خد الحقنة دكتور ما بحبش اخد الحقنة. طيب خد اقراص بروجسترون، اقراص عامل اسمها ميدروكس بروجسترون اسيت ام بي اي ميدروكس بروفيرا. خد اقراص البروفيرا دي 5 ملي جرام في اليوم لمدة 5 ايام وبعدين سيبيها. طب انت بتعملي ايه؟ انت بتحدي السيستم بتاعك، انت بتقولي للسيستم بتاعك والله لو الهايبوثالامس شغال والبيتيوتري شغاله والاوفري شغال وفي عندي استروجين والله لو اديت بروجسترون 5 ايام وسبته ونزل عليا دوره يبقى انا هنا عرفت السبب. يبقى مين اللي كان ناقصني وانا عم بوطل الجسم من بره؟ بروجسترون. الله يبقى كيف ما كانش عارف يطلع بروجسترون؟ عارف ليه؟ عشان ما عملش العضو اللي اسمه كورتكس لوتيال. عارف ليه؟ علشان الست دي عندها حاجه اسمها انوفيوليشن. عارف ايه اشهر حاجه بالانوفيوليشن؟ بي سي او. وهكذا نحن بنشخص ان البنت عندها بي سي او. يا نهار ابيض، ده انا فعلا يا دكتور ان الدوره غيرتني شهرين واخدت الحقنه ونزلت، يبقى انا بي سي او. يا بنت يا خايفه، انت بتقول انا غيرتك شهرين بس، ده كان وقت حاله نفسيه، جالك عريس وانت ما كنتش متوقعه الكلام ده في هذا القرن خالص. حصلت كده حاله نفسيه، امتحانات مراجعات بتاع، لكن موضوع معقد، مش اي حد يشخصني بي سي او. تمام؟ طيب كويس قوي. طيب وبعد كده ايه اللي حصل يا دكتور؟ قلت لها اديتي عبير عندي حقنه الليزي فور؟ قالت لي والله اديتها وبقى لها شهرين منتظرين ينزل عليهم في الدم، ما نزلتش. قلت لها خلاص، يبقى واضح ان ما كانش في الاساس في مين؟ استروجين مجهز مين؟ الارض. قالت لي طب انت هتعمل ايه؟ قلت لها تعالي نتحداها للمره الثانيه، نديها بقى المره دي اقراص ايه وايه؟ اسم بروجسترون. ايه اسهل مركب في الدنيا في الاقراص دي؟ سي او سي. وفعلا ده اللي عملناه مع بعض. قلت لها تاخد جرميرا او مارفيلون، دي اشهر اقراص، او ديان، دي اشهر اقراص من الحمل موجود عندي في السوق. قلت لها فعلا اديتهم لها زي ما حضرتك قلت 21 يوم، استنى اسبوع وانتظرت ان تنزل المنفذ، ما نزلتش. عارف عندي لو اديت لها اقراص الاسم بريسترون ونزلت المنفذ، المره دي بقى معناها ان مين اللي كان ناقص وانا عوضته؟ استروجين. عارف لو بجد عندي حضرتك لو اديت لها استروجين بريستون ونزلت المنفذ، ده معناه ان استروجين ناقص. عارف استروجين ناقص ده يعني ايه؟ يعني هايبوجوناديزم. عارف يعني ايه هايبوجوناديزم؟ يعني مفيش استروجين. عارف ايه اسباب ان مفيش استروجين؟ حضرتك اللي قولها لي. يا السبب موجود يا في الهايبوثالامس في البيتيوتري في الاوفري. طب حد يعرف ازاي يفرق تحت من فوق؟ بالافس اتش والالافش. لو لقيته عندي هايبرجوناديتروفيك يبقى لقيت العمال والاداره فايقه. لو لقيته هايبوجوناديتروفيك يبقى الاداره نايمه على ودنها، يبقى المشكله فوق فين؟ في الهايبوثالامس والبيتيوتري. طب لو لقيت عندي ان هايبوجوناديتروفيك والافس اتش قليل والعيب فوق في الاداره هايبوثالامس والبيتيوتري، ازاي اقدر افرق بينهم؟ عايزين نصيحه اكتر؟ ادي الست حقنه جي ان ار اتش انالوج. طب انت لو الافس اتش والال اتش عندك الاداره نايمه والافس اتش دول قليلين، لو اديت حقنه جي ان ار اتش المفروض الافس اتش ده ايه؟ طب ولو معلش؟ يبقى البيتيوتري مش عارفه ايه؟ تشغل. انت اديته من بره ورغم كده معلش، يبقى البيتيوتري مش عارفه ايه؟ تطلعه. بس يبقى لكن احنا ما بنديش عند اختبار الجي ان ار اتش انالوج، احنا بنكتفي بيه. نمره واحد، تعمل الحاجات المشهوره، طلعوا نيجاتيف بروجسترون شالنج تست، طلع عندي بوزيتيف ونزل عندها دم، تبقى انوفيوليشن. يعني ايه يا دكتور انوفيوليشن؟ مشكله في التبويض. هما كام مشكله في التبويض؟ سبعه. كام جوه الدايره؟ خمسه. وكام بره الدايره؟ اثنين. مين اشهرهم على الاطلاق؟ بوليستيك اوفريت. ممكن تكون اي حاجه ثانيه. تمام. اوكي. طيب لو عندك البنت عندي بروجسترون وما نزلش عليها دوره، تروح تتحداها باسمه اسمه بروجسترون شالنج تست. لو نزل عندها دم يبقى كان ناقصها استروجين، يبقى تشوف ايه اسباب الاستروجين وانت عارف ازاي بتفرق ما بينهم. طب يا دكتور ولو لقينا الاف اتش والال اتش فوق من الاداره، هل بندي عندي حقن جي؟ لا، بنعمل سيت سكان علشان نفرق بين الاسباب ده والاسباب ده وخلاص. امال حاله عبير ايه اللي حصل؟ فضلت تاخد سايكليك ايسو بريستون سايكليك ايسو بريستون وما نزلش دوره. طب يبقى ايه اللي حصل عندها؟ يبقى ما فيش ارض من الاساس. قلت لها بص يا عبيد، حاجه من اثنين، يا الراجل اللي ولدها ده شلها الرحم وهي مش واخده بالها وما رضاش يقول عشان فضايح، يا اما عمل لها دي ان سي وحشه قوي بحيث ان حصل ايه؟ ادهيشنز. عملت دي اقراص اقراص اقراص اقراص مش راضي تنزل دوره، دي حاله ايه؟ اشرمان سندروم. قالت لي بجد حاله على فكره الهيستر سنتنجيوغرافي معايا بره في العربيه عايز اديهولك بقى. تمام؟ فقالت لي راجل اشرمان سندروم، طب عايزين نتاكد، رحنا عاملين ايه؟ هيستر سنتنجيوغرافي. زي ما انا بقول لك اهو، فعلا هيستو سلمنجوجرافي بين ان الانبوبه عامله زي ما تكون ايه؟ زي ما يكون مجرد حاجه فايبرز بالمنظر ده. وللاسف الانابيب ما بانوش، يبقى ده مايل ديجري ولا سيفير ديجري؟ سيفير ديجري. قالت لي في امل؟ قلت لك ايه يا عبير؟ قلت لك هتهلنا هنا مصر علشان نتاكد عندي اكثر من ادفيجن بحاجه اسمها هيستروسكوب. قالت لي يا دكتور مستعجل عشان هيستروسكوب بس؟ قلت لها اي اله عندنا تبوت ايه عند ايه؟ دياجنوستيك ثيرابيست. وباذن الله لو لقينا ادهيجن هنسلكها كلها، بس ما تنسيش عبيد ثلاث حاجات تحط فيها ايه؟ بالونه وتديها دواء اسمه ايه؟ ستيرويد، وانت بقى تدور عليه كده تروح تديها سايكل استروجين بروجسترون برينارين وكونجوجيت كوين استروجين بجرعات عاليه جدا علشان تستيميليت مين اندوميتريوم، ولا حاجه من دول بتجيب علاج بالمناسبه، والست دي ربنا يعوض عليها. ماشي اوكي، احنا فعلا بنعمل كده عندي، بنمشي في هذه السلسله. بنمشي في هذه السلسله. طب يا دكتور افرض اي حاجه عندك، افرض حاجه عندك في العضله او او او حاجه في العضله تانية غريبه. يعني ايه حاجه غريبه؟ بعد الانفستيجيشن دول كاتب لك ثلاث حاجات غريبه. لو طلع عندك برولاكتين عالي يبقى تعالى لي بعد الصلاه وامشي في سكه الهايبر بروتينيا وهي انفستيجيشن معينه. لو طلع عندي الاندروجين عالي يبقى تعالى لي بعد الصلاه وتعالى نمشي في سكه الاندروجين وليها انفستيجيشن معينه. مش كده؟ ما قلتهمش ولا بقولهم، انت بس اقراهم بعد ما تاخد الحلقه دي. طب يا دكتور لو الحاله اللي انا جايبها لك فوجئت ان بعد كل الكلام ده الحق ادكت دي عندها 17 سنه. يعني دي مش سكند رمنيه، دي مين؟ دي برايمري رمنيه. حد يقول لي ايه الانفستيجيشن بتاع التيرنر سندروم الوحيد؟ كاريوتايب. برافو عليك. طب اسالك سؤال احدث من كده، هل الكاريوتايب يقدر يفرق بين الثلاثه انوماليز بتوع البرايمري رمنيه؟ تيرنر 45 مسؤول. طيب والمولينا جينيسيس 46 اكس اكس دي سنه طبيعيه. طب وانت تشكلك من الزيت سندروم 46 اكس واي. بس يا دكتور عايز اقول لك حاجه، انا ليه اعمل الترنر كاريو تايبنج وبعد ده بيتعمل بحوالي 1000 ونص؟ انا ليه كلفه فلوس؟ ده الترنر بيبقى باين عليها ترنر قصيره وزنها كيو متر فولت سكوير كوتيشن اوف اورتا. لا لازم، ليه لازم؟ اللي يرد عليك عشان خايف من حالات الموزايك، لان حالات الموزايك اللي فيها وايت سيل لاين لازم يتشال مين؟ الجونك. لا يخش لي في التيومر بايخ قوي اسمه دي جيرمينوما. برافو عليك، دي جيرمينوما في بنت لسه صغيره عندها تيرنر سندروم. لا اله الا الله، اين الرحمه يا الهي؟ يلا جاوب. دي رحمتين، نمره واحد ان هو يونيلاترال، ونمره اثنين ان هو بيعرض نفسه بدري بعكس كل الكانسر اوفري بتبقى ايه؟ فيري ليت ديسكارد، بيعرض نفسه بدري عن طريق انه يطلع بيتا اس جي فيدخلني فيه بريكوشس بيوبرتي. برافو عليك. طيب يبقى الانفستيجيشن بتاع تيرنر كاريو تايبنج. طب ايه الانفستيجيشن بتاع الموليريان عندي ارجنس؟ ان عندي الترا ساوند ساعتها مش هتلاقي مين، بس انا اسف دي عندي حالتين عندهم يوتروس. موليريان فيرسس تستيكولار كونيزيت سندروم، هاو ان انا افرق ما بينهم؟ افرق بينهم؟ شوف التستيرون ليفل. طيب في التستيكولار كونيزيت سندروم التستيرون ليفل بيبقى زي الرجاله تستس اندروجين. اقول لك حاجه غريبه قوي، حسن يا بشير واكتب عليها ان هي في السيل الشهوي، هو كام؟ كام التستوستيرون في الرجاله؟ 300 مللي جرام بير ديسيليتر. امال هو كام في الستات؟ 2 ل 8. افتح الورقه اللي انا مديها لك، 2 ل 8 افتح الورقه دي الجديده. يلا علشان نقوم نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا سيدي ان في عندي 9 كيسز اهي، مش شايف انا بشاور فين؟ 9 كيسز. ها؟ الكي وورد بتاعتهم هي مين؟ امينوريت. يا ويقول لك السنه دي بقت كيس 30 نمره. طب انا هعرف ازاي احل الكلام ده؟ تعالى يا سيدي علشان التسهيل يا نهى قسمناها. طيب لازم قبل الصلاه انا استنى للاسف دكتور There is a golden Verna car, which is number 45466, with broken rear glass. Rear glass? What is meant by rear glass? Please notify the class. صحيح دي مش بتاعتنا، لا دي مش تبعنا خالص، لان انا هنا من 8 الصبح برضو كالعاده سهرت لغايه 3 الفجر عشان اكمل ورا الملف. وهي الكلام ده وانا بصور الورق ده عند خالد شايفها، هم اولاد الذين في فوضى الشتاء رمى كيس زباله اترمى على الازاز جاله سرطان كسر كتله. ميرسي على الشعور الجميل يا بالانجلش انا اعمل احجاب الصوره كده اعمل احجاب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يلا علشان الكلام الكتير بتاع الامريكي والكيس دي رحنا مقسمينها ثلاث حاجات. انت بقى انت بتقرا كتير في اخر السنه، شوف هو بيكلمك على مين، على واحده ست صغيره بالسن جايب لك 14 15 17، ولا واحده ست كبيره في السن 35 40 45، وعلى واحده ست وراني ان عندها نوزيا وفوميتنج وبريست تندرنس وفريكونسي اوف اكتيفيشن، يعني عندها اعراض ايه؟ اعراض حمل. يعني هي بجد كتير بيبقى من ريق ويدي اللي بعديها او يدي اللي بعديها. فكره دي ورقه كانت ما فيهاش اي حاجه يعني، تمام. فبقول لك ايه؟ خلينا في اول حاجه صغيره في السن. عندي ثلاث احتمالات. احتمال عندي ان يمشيك ان الكيس ان دي بنت عندها 15 سنه وجايه تشتكي من سايكليك لور ابدومينال بين فول ستوب. ايه الحاله دي؟ دي كريبتومنوريا. طب ايه يا دكتور السايكليك لور ابدومينال بين؟ دي بيجي لها منسس كل شهر فبيجي لها اعراض الدوره، لكن يا عيني الدوره ما بتتشافش علشان عندي الهايمن ايه؟ امبيرفكت. وهو سببها الوحيد الاوحد امبيرفكت هايمن ولا ليه اسباب ثانيه؟ هو بيجي بقى شويه اسئله صغيره كده. ديسكاس عندي او انيوميريت كوزز اوف عندي كريبتومنوريا. تقول له واحد امبيرفكت هايمن، اثنين ترانزفيرس فاجينال سيبتم، ثلاثه سيرفايكال اتريسي. وبعدين يروح مكمل الكيس ويقول لك upon examination a pelvic a central pelvic abdominal swelling have been found. وبعدين full stop. وراح كاتب لك السؤال ويقول لك what is the most probable this swelling؟ هل هو عندي هيماتوميترا ولا هيماتوكولبس؟ وكل اتفق عندي ان ده هيماتوكولبس، دي الفاجينا عندي اللي كبرت اللي تمددت بالدم. يا دكتور الفاجينا اللي تتمدد ولا اليوترس اللي يتمدد؟ لا الفاجينا، لانها thrown into vagina false distensible، لكن uterus is very muscular الdistensibility بتاعته ايه؟ limited. وبعدين يقول لك then عندي local examination have been found which have found عندي a membrane. Discuss the differential diagnosis of this membrane. يا imperfect hymen يا transverse vaginal septum. السؤال اللي بعدين how to differentiate between them؟ imperfect hymen blue bulging membrane رفيع بيبقى bulging من bluish من الضغط الدم والكونجشن، انما ترانزفيرس فاجينال سيبتم بيبقى ايه؟ ثيك ونوت بلجنج ومش بلوش، ما يقدرش يتضغط عليه لهذه الدرجه عندي لدرجه ما يبقى ايه؟ ثين وبلوش وبلجنج عندي. وبعدين قال لك فول ستوب بيفور ذا اوبريشن اي في بي واز اوردرد. واي اي في بي هاف بين اوردرد؟ على فكره ده بالنص سؤال، النص سؤال مذكرة امتحانات انا بحشش والله العظيم ست سبع اسئله دول، تمام؟ اي بي بي علشان ايه؟ الاسوشيتد رينال ديس اوردرز، انت عارف هذا الكلام. والسؤال الاخير الفاينل وات واز ذيس اوبريشن؟ اللي بيعمل كروشيت انسيجن عن طيب صليبه ولا بلس ولا علامه في؟ علامه في علامه اكس واي علشان ابعد عن الساعه كام وكام؟ طب اقول لك حاجه، الساعه دي عندي 12 3 6 9، قول لي الاراتر دي اسمها 12 مين اللي ماشي؟ انتيريور ازايدس الديستامي سيرفايك فاجينال بوستيرير ازايجوس والانذر ديستامي سيرفايك فاجينال، برافو عليك، تمام. فدي حاله مشهوره قوي بتيجي عندنا. طب مين عندي اللي جه تاني؟ اللي جه تاني عند الوقت اللي يقول لك نفس البنوته دي وسن صغير برضه 16 17 سنه وعندها ايه؟ وعندها بريست از ويل ديفلوب، لكن ما بيجيلهاش ايه؟ دوره. هنا لما عملوا لها عندي الترا ساوند they have not they have didn't found uterus discussed. ايه الاثنين ديفرنشال دايجنوز عندي؟ مولاريان اجنت ستيكلر فيميلس سندروم. هتعمل اكتر بص تحت على الانفستيجيشن، انا طبعا كاتب لك شويه كلام نظري ده انت هتعرف قيمته بقى ليه في الامتحان، دول الكلام اللي بينفع. الترا ساوند الاثنين ابسنت، ازاي افرق بينهم؟ ليفل التستيرون نورمال التستيرون كام؟ لا مش 2 ل 8 في الفيميل، اوبن 2 اوبن 8. هو ايه الصح؟ الاثنين صح. 2 ل 8 نانو جرام بير ديسيليتر او 0.2 نانو جرام بير مليلتر، وارجوك لازم تحفظ الاثنين. يبقى اكتب بقى التعريف او التعيين بتاعهم. 2 ل 8 نانو جرام بير ديسيليتر او 0.2 نانو جرام بير مليلتر، وتكير ان هتجي لنا كيسز معتمده على الارقام. فلازم اعرف الراجل ده بيتكلم على هايبر اندروجينيزم، فلازم ابقى عارف النورمال ولازم اعرف هو التعيين ايه. ماشي اوكي طيب كملوا عندي. طب امال النورمال في التستيرون كام عندي في الرجاله؟ 300 نانو جرام بير ديسيليتر، برافو عليك. اوكي حلو قوي. طب قال لك نفس الحكايه ما عندهاش بريست، واحده عندها 16 17 سنه وما جالهاش دوره وما عندهاش بريست، ايه السبب ما عندهمش بريست؟ اهو يعيب في الهايبوثالاموس، يعيب في البيتيوتري، يعيب في الاوفري. هتلاقي شاف فراغ ولا تشوف لورس من فيبل ولا تشوف ولا كلمه ولا ليف الوراق. امال ايه الحاله الاشهر عندي اللي ما عندهاش براد؟ تيرنر سندروم. فالليله كلها تقلب على مين؟ على تيرنر سندروم. طيب تاني احتمال عندي ان يجيب لك الكيس، يبقى دول اول ثلاثه، ما هم ثلاث خانات وكل واحده بثلاثه. الكيس الثاني على الصوره خالص، ان جايب لك عندي ان في واحده حضرتك عندها امينوريا، وبعدين ابتدت تشتكي عندي من نوزيا وفوميتنج وفريكونسي فلكتيوريشن. ده اعراض مين؟ ده اعراض حمل. اول اختبار لازم تعمله ايه؟ وفعلا يقول لك كده and the pregnancy test was border and which was positive. بقى ايه الثلاث احتماليات اللي عندك؟ لو جاب لك قصدي يعني ايه حامل اه بس جابها لك بقى ككيس ويقول لك وجي عندي شويه بليدنج وجي عندي شويه بين. فاكرين الترايات ده؟ امينوريا وبين وبليدنج، امينوريا وبليدنج وبين. طب لو كان امينوريا ثم بليدنج ثم بين ابورش. طب امينوريا ثم بين اكيوت صدر بين ثم بليدنج اي كلام اكتبك. ما الامينوريا وبليدنج وكلمة لخبطين في بعض بالذكر الرموز. بس طب اقول لك الثلاثه دول. طب يا دكتور الحاله دي الاشهر بيجي يحيرني ازاي؟ بيجي يحيرني، خد عندك بقى رسم لك رسمه الاكتوبك ورسم لك بيبي في الانبوبه، امال ايه شويه القش اللي مرسوم في اليوترس ده؟ الاريا بتبقى قش، برافو. رسم لك الناحيه الثانيه بيبي في الابورشن، بيبي جوه الرحم، امال ايه الادينكسال سوالنج ده؟ ده الكوربس لوتيم اللي موجود فين؟ في الاوفري. بذمتك يا شيخ مش لو بصينا من عليهم من بعيد يلخبطونا ولا لا؟ لخبطونا. الاكتوبك اللي في الانبوبه يلخبطني بالكوربس لوتيم سيست اللي في الاوفري. الاريا ستيلر رياكشن بتاعت الاكتوبك تلخبطني بمجرد الفيتال ايكو او الفيتال شادو اللي موجود عندي بتاع هذا البيبي الوليد اللي لسه عندي بي ايه بيتكون. الفيزيكال هرمون واضحه ومن غير ما تقرا الكلمه الخايبه اللي بالعربي دي، بطيخه كبيره وايه؟ ايه البرتقالتين دول؟ سيستات اسمهم ايه؟ ايه سيست؟ فيتال لوتين سيست. شوف بنطمن على بعض لما بنعرف ايه نجاوب على بعض. طب ايه الحاله الاشهر بقى يا دكتور؟ الحاله الاشهر ان يجيب لي شايف واخد لك من الاكتوبك يا ديستربد يا مين؟ يا اندستربد. واخد لك من ابورشن يا ثريتند يا مين؟ يعني الحاله الاشهر على الاطلاق يجي يقول لك امينوريا وبعدين جالها نوزيا وومتنج وبعدين جالها فريكونسي فلكتيوريشن. امينوريا بقى لها مثلا ايه يعني غيبتها الدوره مثلا شهر حاجه كده بتاع ايه 7 8 اسابيع، وبعدين جالها شويه مايند بين وشويه سبوتك. مايند بين بلس سبوت دي تمشي ايه او ايه؟ تمشي عندي يا undisturbed ectopic versus mean versus threatened abush. والليله كلها تبقى على هنا يا معلم. ويقول لك هاو عندي تو اساس such a case او what are further investigations to confirm that I know such a case. هي الاجابه واضحه عندي هنا، ما تلخبطش نفسك، لم نفسك، لم نفسك معايا. سيريال ايه وايه هيتعملوا؟ سيريال ترانزفاجان التراسون وسيريال اتش سي جي. لقينا عندي وانت بتكرر الاتش سي جي لقيناه بيدبل 100% 100% كل يومين بيتضاعف، ده انترا. لقيناه عندي سب نورمال رايت 66% بس، ده اكتوبك. لقينا عندي السونار وانت عمال بتتابع باين واحد انترا ترامب جت بفيتال ايكوز ابتدت تبدا انترا. لقيته وانت بتتابع باين فعلا فيتال ايكوز عندي في التيون او في الادنكس، ده اكسترا. معرفتش توصل لحاجه والارقام خايبه عندك والامور ملخبطه، بتوصل لزون اسمها ديسكريميشن زون. حافه كده كام الرقم؟ 2000. لو وصلت بالاتش سي جي عندي ال 2000 وبالرغم من كده الترانس فاجينال التراساوند ما بينلكش اي حاجه انترا تراين، طب اكسكلوجن از اكسترا تراين. 2000 ده كتير قوي يا جماعه، 2000 ده لازم يتشاف جوه الرحم. كونه ما اتشافش جوه الرحم يبقى ده ايه؟ يبقى اكسكلوجن بره الرحم. طب لو الست اتخلقت منك قال لها دكتور بقالي 8 ايام في المستشفى كل يومين بعيد وزيد، دب فيها ايه؟ دب فيها منظار. برافو عليك، لابروسكوبي. طب انا اسالكم سؤال مباشر، محمد يا حسن انا عارف انك تبقى دكتور كويس، تمام؟ قول لي بقى لو دي الانفستيجيشن بتاعت الثريتند ابورشن فيرس اندستربد اكتوبك، الترا ساوند بيتا اس جي وفي الاخر لابروسكوبي، امال ايه الانفستيجيشن بتاع الاكيوت ديستربد اكتوبك؟ امال ايه الانفستيجيشن بتاع الانفيتبل ابورشن اليمين والشمال؟ Nothing. They are ايه diagnosed؟ clinical diagnosis. Acutely disturbed ectopic sudden lower abdominal pain followed by collapse. Acute abdominal collapse. I بطني فاكر كانت في المطبخ بتقول I بطني وقعت. Signs of intraperitoneal hemorrhage. على طول تجري تاخدها المستشفى، استنى لما توديني ده كل الهم. وريسستيشن واعمل ايه؟ لابراتوري. Inevitable abortion برضه ايه الانفستيشن بتاع inevitable abortion؟ خص عليك clinical diagnosis. يوترس بيتقلص تحط صباعك تلاقي السيرفكس ايه مفتوح على طول تعمل لها ايه دي ان سي. طيب اخر ثلاثة كيسز علشان نقوم نصلك، ما هم ثلاثة ثلاثة ثلاثة بالمنظر ده. لو الست عندك كبيرة في السن، يعني ايه كبيرة في السن؟ مش ممتاز 17 18 جايب لك ورحت مقسمها لك تحت 40 40 فوق 40. خالد ركز معايا عشان الحته دي تعجبك. تحت 40 سنه نعمل عليك يا حبيبي، تحت 40 سنه عندي وقال لك ان العيانه دي امنوريك ومالها ما بتخلفش، دخل لك في الموضوع انفيرتيليتي. عارف كيسز يعني ايه؟ بيدخل دروس في بعضها. طب ايه من هنا من الامنوريه عندي الاشهر اللي ما بيخلينيش يخلف؟ هايبوثالاموس مش عارف يشغل بيتيوتري، مش عارف يشغل اوفري، المنتج بتاعك مش عارف تطلعه. هو المنتج ده اسمه ايه؟ اوفيوليشن. مجموعه الامراض دي اسمها ايه؟ انوفيوليشن. برافو عليك، انوفيوليشن. يعني ايه انوفيوليشن؟ شايف الرسمه دي؟ فوليكل عماله بتكبر لكن ما بتفرقعش. طب كبرها كبرها، تكبر كام شهر؟ ثلاث اشهر. لان اول شهر لما كبرت 2 سم، ثاني شهر لما كبرت انظر 2 سم، ثالث شهر لما كبرت انظر 2 سم، دول بقى 6 سم. يا جماعه البويضه الفوليكل ماكسيمم سايز تستحمله كام سنتي؟ 6. طب انا لو عملت سونار للست دي الفوليكل من 6 سم دي اسمها ايه؟ سيست. فانكشنال سيست. برافو، اكتبها جنبي. السيست دي اسمها ايه؟ فانكشنال سيست. كويس. طيب والسيست دي عماله تكبر تكبر، ايه الهرمون اللي عمال يطلع؟ استروجين. عمال يتخطف في ميه. يا ايناس ركزي، عمال يتخطف في ميه زي ما انت شايفه اندوميتريال جلاند. لكن مين يا عيني اللي مش عارف يحصلها اللولاب اللي فوق؟ سبايك. الست دي بتشتكي من امينوريا فولد باي بليدنج. بس يا ريتك تقول لي تعرفهم. امينوريا لونج بيريد ولا شورت؟ يعني ايه شورت؟ لا يمكن تعدى بايه؟ ثلاث اشهر. لفظ شورت بيريد في امينوريا ده غلط، اللي يقول في اخر السنه روح في داهيه. قول له هايبومينوريا. ايش حاجه اسمها شورت بيريد في امينوريا؟ ده دي اسمها اولوجو هايبومينوريا. دي ما كملتش 3 اشهر، دي مش امينوريا، اولوجو هايبومينوريا. طيب وبعد كده البليدنج ده اخباره ايه؟ بيحصل ليه؟ سبايرال فاسلز مش عارفه تكفي الاندوميتريوم اللي عمال يتخن ده، ابتدى يحصل فوق بريفرال اسكيميا، ابتدى يحصل فلوس في الاندوميتريوم ويقع. يقع بينفول ولا بينلس؟ ليه بينلس؟ مفيش بروجستيرون، مفيش سكريتري فاسكلز اللي فيها بروستاجلاندز عندي اللي بتعمل الم، يبقى عشان مفيش بروستاجلاند عشان مفيش بروجستيرون بقت بينلس. برولونجد الريجلر يوم يحصل لك سلاف هنا، يوم لو دي الاندوميتريال كافيتي سلاف هنا سلاف هنا سلاف هنا سلاف هنا بشكل الريجلر. امال ايه اللي بيخلي الدوره بتاعت الستات ريجلر وبتقعد ثلاث ايام وبس؟ ان الكورفس لينتيوم كله بينهار فجاه بنسبه 100% فبتنزل الدوره كلها. انما تفضل كده تتدلع وده شويه ألسر وده شويه ألسر وده شويه كيميا ويقع مشكله. طب يا دكتور رحت فاتح فين لو جاب لي في هذا الموضوع؟ رحت فاتح في الثلاث امراض الاشهر اللي بيعملوا انوفيليشن اللي هم يا محمد بالترتيب بي سي او هايبربلاستينيميا. يبقى دخلت ايه ده؟ لا هي الاسئله بتيجي كده؟ اه بقول لك واحده عندها 32 سنه وبتعاني من شورت بيريد في امينوريا، ساعتها تروح ماسك بالقلم الاصفر بتاعت الامتحان كلمه امينوريا وتحطها كايه؟ كتلو. الحل مش هيطلع مندوب. وبعدين قال لك البيشنت دي متجوزه بقى لها 5 سنين ولغايه دلوقتي برايمري انفيرتيليتي. قول له بس يا حلو، انت ربطت الامينوريا بعدم الخلفه، دخلتني موست بروبلي في سكه الايه؟ انوفيليشن. انا هفضل اكلمك على البي سي او والهايبر بروتينيا والهايبر اندروجينيزم دلوقتي. طب افرض بقول لك ان الست اللي عندها امينوريا دي 40 سنه وغيبتها الدوره انتهت خلاص، رغم ان المفروض الدوره غايبه على كام؟ 45 50 سنه. واحده قريبتك قالت لك بنت خالتك قالت لك ايه؟ انا بنت خالتك بتشرب سجاير ورفيعه تمام؟ وبتقول لك ايه اللي حصل عندي؟ الدوره ما بقتش تيجي خالص عندي وبقيت حاسه بهوت فلاشز. دي اعراض ايه؟ النفوذ المبكر ده اسمه ايه؟ بريماتيور اوفيريان فيلير. ودي لوحدها كيس عند 40 سنه هوت فلاشز. امال ايه الاسباب؟ فاكر يا انجي ما حلناها في الام سي كيو؟ ديت باي سي اي اي. مين اللي دمر المبيض قبل اوانه؟ اقول لك مخابرات العامه الامريكيه. قول لي بقى عشان كده انا بصيت لك يا خالد قلت لك الحته دي هتعجبك. دي باي سي اي اي. يلا دي يعني ايه؟ ديستراكشن. دي يعني ديستراكشن. هاي قولوا لي ثلاث حاجات تدمر الاوفري. الله اعرف والله لو ما اتقالتش. ها؟ ده ادويه جراحه اكس راي. برافو عليك تمام. والاي اللي بعد كده عندي ايديوباتيك. برافو عليك. طب والدي اللي بعد كده ديبليتيتنج ديزيز. اصبحت جت في الام سي كيو وكان مناسبتها للبليتيرنج ديزيز ده كان ايه؟ كان الفا باراسيتيا. كان برنيشيس انيميا يا رب، كان برنيشيس دي برنيشيس انيميا. اي حاجه قريتها في الام سي كيو، امال انا حليته معاكم ليه؟ امال فتحت في كتاب الاسم اهو، كتاب الام سي كيو اكتب بقى البليتيرنج ديزيز اكزامبل تي بي، واكزامبل ايه تاني لسه؟ برنيشيس انيميا. ماشي يلا، مين اللي دمر الزبيه المبكره؟ دي باي سي اي اي، دي ديستراكشن، اي ايديوباث، دي قلنا ديبليتيرنج زي، سي اي اي سي كروموزومال اكزامبل ترنر. ايه يا دكتور؟ الترنر اساسا عندها اوفري، ده عندها ستريت جونات، لو موزايك ممكن يبقى عندها شويه بويضات، يجي لها دوره لغايه سن 25 30 يخلف لها عيل ولا تسقط لها عيلين ولا بتاع، وعند سن 30 يخلصوا هذه الفرق كروموزوما. اي اللي بعد كده انفكشن، تي بي ولا مانس؟ تي بي، تي بي طبعا عليك. افتكر دايما انت رايح تكتب بنات اللي في تشيرش، تمام. ايه في الاخر؟ لا اكيد قالها لكم بقى الدكتور مصر، بس فرح يجيب سيره الفيزيكال هرمون، ها وانا لعبت جدا جاب سيره الفيزيكال هرمون على فكره. اوتوميون ديزيز اكزامبل، بقول لك امبارح دكتور مصر ثايرويد هاشيموتو ثايرويدايتس، اوت اميون هاشيموتو ثايرويدايتس. ماشي، امال لو كان الكلام ده خلاص كتبته، يلا بس عشان نقوم نصلح حاجه فاضل 10 ثواني واقوم. امال لو الكلام ده نفس الهوت فلاشز دي موجوده بس فوق سن 45، طب في جاب كيس، جاب كيس وكان عايز يقول ان دي منفوذه مش اكتر من كده. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، ايه الرسمه اللي انا رسمها دي؟ معلش بقى علشان لكي قلبي يطمئن، الوش ايه ده؟ وايه ده؟ هرشتن. القلب ايه اللي بيحصل فيه؟ الكاردي فاسكولار ديزيز، القلب الاتش دي ال والقلب ده قلب بيتعش، البريست اتروفي بيبقى سلابي، الاورطا الهرمونال شيب ده طبيعي بتاثر شويه سايكولوجيكال ديستيرب، العظم اوستروز وبيحصل جينيتال اتروفي، وما تنسيش ايه؟ وملحقاته. كنت بقول ان انا بشخص بالاتي افهم اتش، عارف الرقم كام كام؟ معلش اللي وراك اللي وراك، ها مدينه، ها افتح 25 ل 40 ملي انترناشونال بريمير ليج، واعمل ديستا، اعمل انهي سكور؟ طب هم كان اسميهم ايه السكور؟ تي، لا مش ايه وزاد، تي وزاد، تي ادلت وزاد اخر العمر، يعني تي بتقارب بواحده ادلت وزاد بتقارب، واعمل قلب دي قلب واتش دي قلب عشان القلب. طب علاج البريماتشور اوفريان فيلير ايه؟ واحده عندها 38 سنه وخلاص هرمون الكريسماس سيركل، نفس الكلام، اقص عليكم بط ريفرسبل ومليان كومبليكيشنز، عشان كده تدي نون هرمونال ثيرابي بشر. انا عايز اسال الدكتوره صفاء، انا عارف ما اقولش كلام، ترمي يعني ايه؟ سلكتف استروجين ريسبتور ميديوليتور، اديني دواء واحد منه، تاموكسيفين ريلوكسيفين، تيبيلون اسمه ايه في السوق؟ ليف يلا، عيش كثير، ليف يلا، يعني انا سميتها فيها تيبيلون. طب واللي بعد كده بتاع الهوت فلاشز ده لو لقيتوه في السوق، انا العلبه ب 12 جنيه اشتريها منك ب 1000 جنيه العلبه لو لقيتها، اجري يلا، طبعا كلام فارغ. ها وبتاع العظم اسمه ايه؟ امال ايه يا دكتور اللي انت حاطه في ميسلينيوس؟ هو ده عندك الوحله دي كمان، جالي اثنين كيس، كيس اسمها بوست بارتم وبوست دي ان سي، بوست دي ان سي دي الحاله اللي تبقى جنبيها عبير. دي بتاعت الايه؟ اشر مان سندروم. طب والبوست بارتم شهام، لكن كاتب لك واحد اثنين ثلاثه، واحد ده اول احتمال، اكتب لاكتيشن، اثنين بريجننت، ثلاثة عملت ماشي هيستريس موزن ماشي اوكي، او ممكن بيرفرنسس دخلتني، خليها ثلاثة احسن بيرفرنسس ماشي، يبقى واحد لاكتيشن واثنين عندي قلنا ايه؟ بريجننسي، وثلاثة حصل لها بعد الولادة بعد النزيف ده سيبسس دخلت اشر مان. طب من غير ما تبص في الورقة اقدر اقول لو واحد، بس دي خبيث قوي، لو واحد عندها امنوريه وجاب لك في الكيس ان عندها بيلفي ابدومينال سوالين، اللي يقولها من غير ما يبص، من غير ما تبص، من غير ما تفكر، فكر شويه، حامل طبعا، ايه كمان؟ تيومر، برافو عليك، اوفيريان تيومر، بايلاترال يونيلاترال، بايلاترال، فاضل اهم واحده كريبت منوريه، كريبت منوريه، وفاضل واحده الرابعه معلش نزودها ايه؟ لا دي خايبه دي، لا سيبك منها، سيبك سيبك مش قصه اساسا، حمل كذا. يلا لو واحدة جات لك عند من غير ما تبص من غير ما تبص يلا امنوريا. والكلو الوحيد اللي في الكيس غير الامنوريا ان جالها اكيوت ابدومين امنوريا 3 اشهر وفجأة صوتت وقالت اه يا بطني. ده انا قلت دي ديستربت اكسوبس. لا في حاجة تانية. ده لو بيت السبيونت بوزيتيف. طب عارف لو بيت السبيونت نيجاتيف امنوريا اوفري اوفري اوفري اوفري اوفري اوفري بتكبر 6 سم واه يا بطني كومبليكيتد عندي في او ثيرد تورشن. انا مكتوبة في كبيري مكتوبة في اكيوت ابدومين يا كذا كذا. قشطة شباب يلا يلا وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.